قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قال أبو عمر ذهب هذا القول مثلا عند العلماء، وقد نظمته يعني صار مثلا وذهب مثلا عند الناس وبالأخص عند العلماء، يتمثلون به ويذكرونه ويعجبهم، ولهذا يقوله الواحد تلو الآخر، ذهب مثلا عندهم. وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي، يعد من العلماء وليس منهم معدود ما عنده، قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدود ما عنده، كأنه بعض وهو الذي إذا سئل عن الشيء قاله عندي في الطاق أو في الصندوق، مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرنا في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها، وهي: يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله، ليس الجد كاللعبي، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فذاك أبي. فداك عندكم فداك أبي، عندي بالذال. لا ما توهمه العبدي من سفه، إذ قال: ما تبتغي عندي وفي كتبي، قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي، مع أن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطربي. نعم، ولا باكتساب المال تجمعه، شتان ما بين اكتساب العلم والذهبي. أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا، عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حازوا العلوم وعنهم حمله وعنهم حمله، حازوا العلوم وعنهم حمل حمل حمله ورثت حملت ور حملة. أيوة، لأنها كانت ما استطعنا أن ننطق بها جملة. حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت، وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب، إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب، وكل ما حال دون الخير لم يكن في بين ذاك وبين الخير من نسب. جيدة. وأنشدت لأبي بكر بن محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم بن فهد أبا مسلم: إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس، وليس ثياب المرء تغني قلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس، وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي. في أبيات الله: أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو إسحاق الشيرازي قال أنشدني العتبي قال أحمد بن سعيد للحسن بن محمد في أبيات الله: علمك ما قد جمعت حفظكه، ليس الذي قلت عندنا كتبه، علمك ما قد جمعت حفظكه، ليس الذي قلت عندنا كتبه. كأنهم يردون على من يقول العلم عندنا كتبه، مكتوب عندنا. في قصيدة عجيبة محكمة له قال إبراهيم بن المهدي: سل مسألة الحمقى واحفظ كحفظ الأكياس. قال أبو عمر بسؤال العلماء: بل سل مسألة المؤدبين، الحمقى يزعج، هذا لا نوافق على هذا الأثر، سل مسألة المؤدب المستفسر واحفظ حفظ الأكياس. قال أبو عمر بسؤال العلماء: يأمر القائل في نسخة يأمل: عليك بأهل العلم فارغب إليهم، يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم، إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن يقتدي، قرين بالمقارن أو المقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. ودعت به الأدلة، أدلة كثيرة، أن كل قرين يقتدي بقرينه، هذا هو الأصل. وذكر الفريابي عن الثوري قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن يعلم ولم يعمل، وويل وويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم، مرتين، على جهله وعلى عدم تعلمه. هذا باب جميل استرسل فيه جيدا، باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه.